الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بقي لنا من الآيات السابقة في الحلقة الماضية بعض الفوائد، والآية هي قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فمما بقي من فوائدها أن ما يعد الله به عباده دائر بين المغفرة والفضل. المغفرة للذنوب والعطاء بزيادة المطلوب، يقوله والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فكيف كان ذلك بالنسبة للنفاق؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وبذلك تحصل المغفرة. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصدقة لا تنقص المال، وهذا يعني أنها تزيد، وهذا معنى قوله وفضلا. وكثير من الناس الذين ينفقون ابتغاء وجه الله يجدون ذلك ظاهرا في أموالهم بالبركة فيها ودفع الآفات عنها، حتى إن الرجل يقول: كيف لم أنفق في هذا الشهر إلا كذا، أو في هذا الأسبوع إلا كذا، يتقال ما أنفق لأن الله أنزل فيه البركة، وبركة الله تعالى لا نهاية لها. فإذا أردت أن يزيد مالك وتكفر سيئاتك فعليك بالصدقة، أعاني الله وإياكم عليها. ومن فوائد الكريمة أن الله واسع عليم، فيعطي على العمل أكثر مما يستحق العامل لسعة فضله وعلمه عز وجل بمن هو أهل لذلك. وإذا كان الله تعالى يعلم حيث يجعل رسالته فهو يعلم حيث يجعل امتثال هذه الرسالة، يعني يعلم من هو أهل الهداية فيهديه، ومن ليس أهلا فلا يهديه، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي يعني الله عز وجل. الحكمة هي الإتقان، إتقان الأمور وتنزيلها منازلها والتأني فيها، وعدم إصدار الأحكام إلا بعد ثبوت مقتضياتها، والقيام بما يجب على المرء أن يقوم به بالنسبة لحق الله وحق العباد. والله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ولكن إتيان الحكمة من يشاء مبني على حكمة أخرى، وهي أن الذي أوتي هذه الحكمة أهل لذلك، لكون الله تعالى يعلم استعداده لما يؤتى من الحكمة فيوفقه له. ولهذا لما قالت قريش: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني غير محمد عليه الصلاة والسلام، والمراد بالقريتين الطائف ومكة. قال الله عز وجل منكرا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ الجواب لا. وقال عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك هو أعلم حيث يجعل إرث الرسول عليه الصلاة والسلام، جعلنا الله وإياكم من أهله. يقول عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، يعني من يشاء من عباده، ولكن إذا اقتضت الحكمة أن يؤتى هذا الحكمة، لأن من الناس من لا تقتضي الحكمة أن يؤتى الحكمة. فمشيئة الله تابعة لحكمة الله عز وجل، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني من يعطى الحكمة ووفق لها فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه سيسير على منهاج سليم. وما يتذكر إلا أولو الألباب، أي ما يتعظ بمواعظ الله عز وجل إلا أصحاب العقول. ففي الآية فوائد، منها أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده بالحكمة، فتجد الرجل حكيما في قوله وفي فعله وفي تركه وفي إقداره وفي جميع أحواله، متأنيا مطلعا إلى المستقبل وإلى الآثار، فيزن بعضها ببعض ويقدم حيث كان الإقدام خيرا ويحجم حيث كان الإحجام خيرا. ومنها إثبات مشيئة الله عز وجل بقوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء. ومنها تفاضل الناس في هذا، أن منهم من يؤتى الحكمة ومنهم من يحرم الحكمة. ومن فائد الآية أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن أموره تكون مرتبة، قد تأنى فيها وقد علم كيف يضع قدمه، فتجده قليل الزلل. وإن كان الإنسان ليس معصوما، لكن من أوتي الحكمة فهو أقل زللا من غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتذكر بالقرآن إلا أصحاب العقول، والمراد العقول الرشيدة، فالعقل هنا عقل الرشد وليس عقل الإدراك، لأن عقل الإدراك يكون عند الكفار وغير الكفار، قد يوجد في الكفار من له عقل إدراك أكثر من كثير من المسلمين، لكن المراد هنا عقل الرشد، يعني حسن التصرف. فهؤلاء هم الذين يتعظون بكلام الله عز وجل وينتفعون به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله وحده الحكمة، لأنه إذا كان الذي يؤتي الحكمة هو الله فإلى من نلجأ إذا أردنا الحكمة؟ إلى الله عز وجل. فأنت يا أخي المسلم إذا أردت الحكمة فاطلبها ممن يقدر على إعطائك إياها. ولكن مع هذا نقول إن التجارب لها دور عظيم في الوصول إلى الحكمة، وإن مصاحبة العقلاء أيضا لها دور عظيم في تحصيل الحكمة. فأعمل أنت أيها المسلم بدعاء الله عز وجل أن يعطيك الحكمة، وكذلك أيضا بالأسباب الأخرى الحسية حتى تصل إلى مرادك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الحكماء العلماء العقلاء، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.